ما حبيت قلب غير لما سكنته، ما حسيت بروحي غير لما شقته، ما حبيت الدنيا غير من عاشرته، حتى نبضات القلب بصوتك عزفته. هني يا لقلبي هني يا لا يا اللي انت قاعد بباله، نسمو بالجو طيب من يوم عرفتك يا الغالي، عايش احساس جديد حبك وياي يزيد، اظل اكرر وعي بس وحدك تظل ببالي. هني على قلبي هني على من اشتاق الحضن تطلع روحي سكته، انت احساس وحب شوق حل بوقته، واجمل شي بالكون وجهك اني شفته. مشتاق يا روحي مشتاق حبك تقتل اشواقه، واصل مرحلة جنون وعيونك عشق احلال، تعال الحضني تعال حبك مرتاح البال، ما اشبع من حضنته يا الحبك مدري السواد. مشتاق